الحمد لله أتم النعمة على الأمة وأكمل لها دينها وآتى الحكمة أهلها وتمم بمحمد صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق كلها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة دائمة إلى أن تضع كل ذات حمل حملها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله خير البرية أقصاها وأدناها، وهو أبر بني الدنيا وأوفاها. أتى به الله مبعوثا وأمته على شفا جرف هار فأنجاها وأبدل الخلق رشدا من ضلالتهم وفل بالسيف لما عز عزها. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند الشروع في شرح لامية الأفعال واحمرار الحسن بن زين على لامية الأفعال في علم التصريف. وقد رغب إخواني ورسلني كثير من إخواني طلبة العلم بارك الله فيهم أن يكون الشرح ليس فيه تعقيد، لأن اللامية يعني هم يدركون جيدا أنها صعبة. فالذي يناسب هذه الصعوبة أن نأخذ شرحا يعني يحل إشكال اللامية، وألا يكون هذا الشرح مخلا، يعني لا يكون مطولا ولا يكون مختصرا اختصارا مخلا. فنزولا على رغبتهم لن أجعل إن شاء الله وبعون الله سبحانه وتعالى الشرح صعب قدر المستطاع. نحن أخذنا في المجلس الماضي المقدمة، ووقفنا وعرفنا أنواع الفعل المجرد وعلم التصريف، وهذا ينبغي أن يكون معروفا عند من شرع في اللامية، لأنه لا بد أن يكون أخذ شيئا قبله، إلا إن شرحت له شرحا ميسرا جدا وشرح عليها مقدمات في الميزان الصرفي ومعرفة الأبنية ومباني علم التصريف، فهذا يمكن. علم التصريف علم يبحث في أحوال أبنية الكلم لا من حيث الإعراب والبناء، أي علم يبحث في أحوال أوائل الكلم وأواسط من حيث الحركات والسكنات. إذن هو علم يبحث في المفرد وليس في الجملة. وعلوم العربية كلها لا تخرج عن شيء، إما أن يبحث فيها في المفرد وإما أن يبحث فيها في الكلام في المركبات. فإن نظرنا إلى معنى المفرد وما يدل عليه اللفظ من معنى أو من معان، فهذا علم متن اللغة، وهذا في نفسه عدة علوم. وإن نظرنا إلى اللفظ المفرد أيضا من جهة وضعه ومن جهة معانيه وما يدل عليه، أكلي هو أم جزئي، وهل هو عام أو خاص، هل هو مشترك، هل هو حقيقة أو مجاز في اللفظ المفرد، فهذا يسمى بعلم الوضع، وهذا من علوم العربية أيضا، وهو من علم متن اللغة، لكن جعل بعد ذلك علما مستقلا وفيه مؤلفات متعددة. وأعد إخواني إن شاء الله إن كنت من أهل الدنيا أن نأخذ الرسالة العضدية. فإن نظرنا إلى معنى المفرد من حيث وضعه في الشعر العربي وأوزان هذا المفرد وكيف نأتي به على أوزان معينة، فهذا يسمى بعلم العروض. وإن نظرنا إلى نفس المفرد في أواخر البيت من حيث أحواله فهو علم القافية. وإن نظرنا إلى نفس اللفظ المفرد من حيث معناه الذي تدل عليه بنيته ومعرفة أوزانه وكيف يؤتى على الوزن كذا في البناء كذا وفي الكلمة الفلانية وهكذا، فهذا علم التصريف. وإن نظرنا إلى معنى المفرد على ما يدل عليه في اللغة وعلاقة هذا المفرد بغيره من المفردات، فهذا كذلك من علوم متن اللغة، وفيه مؤلفات مستقلة. وإن نظرنا إلى ضم هذا المفرد إلى مفرد آخر بحيث يصير كلاما، فهذا له علوم، وهو كعلم النحو، يبحث فيه في أواخر الكلم إعرابا وبناء. نظرنا إلى معاني هذه المركبات وكيف نقدم في هذه المركبات وكيف نؤخر، فهذه علوم البلاغة. كذلك إن نظرنا إلى المفرد من حيث الكتابة، كيف نأتي بهذه الكلمة، كيف نكتبها، كيف نضع هذه الهمزة، أتوضع على السطر، توضع على نبرة، توضع على ألف، توضع على واو، كيف نكتب الهمزة في أول الكلمة، فهذا يسمى بعلم الإملاء. وإن نظرنا إلى نفس المفرد في القرآن الكريم وتعلقه بالرسم العثماني ونحو ذلك من الأحكام، فهذا يسمى بعلم الرسم. هذا كله في المفرد. والمركب يبحث فيه في علمين، في النحو والبلاغة. والبلاغة 3 علوم كما أسلف. طيب، علم التصريف علم يبحث في أوائل الكلم وأواسطه، من حيث الحركات والسكنات، ومن حيث أحوال أوائل الكلم وأواسطه، لا من حيث الإعراب والبناء. فنحن نبحث في معنى المفرد وفي بنيته. هذا باختصار. طيب، عرفنا في اللقاء الماضي أن الفعل المجرد، أولا ينبغي أن تكون عرفت أن البحث في علم النحو، في علم التصريف، يكون في الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة. الكلم كله إما اسم وإما فعل وإما حرف. طيب، والاسم إما أن يكون متمكنا وإما أن يكون غير متمكن. الأسماء المبنية لا مبحث لنا فيها في علم التصريف، غير المتمكن هو المبني، فهذا لا دخل له في علم التصريف إلا في أحوال يعني نادرة تأتينا في مواضع، ربما يصرف المبني، هذا يعني ممكن قد يأتي، لا سيما في ضرورة الشأن، لكن نتركه لا. أصالة البحث في الأسماء هو في الأسماء المتمكنة، الأسماء المعربة. إذا خرج بذلك الأسماء المبنية كهؤلاء وهذا وغير ذلك من الأسماء، أسماء الموصولة، هذا كله لا مبحث لنا فيه في علم التصريف. ثم الأفعال عندنا على قسمين، إما أن تكون جامدة وإما أن تكون متصرفة. الأفعال الجامدة كليس وعسى وبئس ونعمة ونحو هذا، هذا لا دخل له في علم التصريف. علم التصريف يبحث فيه في الأفعال المتصرفة. ثم نبحث في الأسماء المتمكنة وفي الأفعال المتصرفة من حيث معرفة أحوال أوائلها من صحة وإعلال وأصالة وقلب. هذا علم التصريف باختصار. إذا ما سيأتيك من أول اللامية إلى آخرها هو في الأسماء المتمكنة وفي الأفعال المتصرفة. ربما نتكلم في أواخر الكلم، أواخر المفردات، من حيث الإضغام، فهذا بحث في الآخر نعم، لكن من حيث الإضغام والتقاء الساكنين، من حيث الإضغام والتقاء الساكنين، وهذا فقط يعني الذي يسمى. طيب، قال ابن مالك رحمه الله تعالى: بفعلل الفعل ذو التجريد أو فاعلا يأتي ومكسور عين أو على فعل. طيب، عرفنا أن الفعل المجرد، وإذا سمعت الفعل المجرد فإنه يراد به الفعل الماضي الذي جميع حروفه أصلية، وهذا له 4 أبنية بالتتبع والاستقراء: فاعل، فاعل، فعل، فعلل، ولا خامس لها عند البصريين. جماهير الكوفيين يرون أن الفعل المبني للمفعول هو فعل أصلي كضرب وفعلل كدهرج مثلا، فيجعلون الأبنية 6 أبنية، وهذا مذهب مهجور، لأن الذي وضع علوم العربية في الأصل هم علماء البصرة، وعلماء الكوفة هم من تلاميذ علماء البصرة، ثم بعد ذلك خالفوهم وجعلوا لهم مدرسة، لكن الكلام هو كلام علماء البصرة وهو الذي استقر عليه العمل. فعلم الصرف من أوله إلى آخره هو بصري، قليل جدا المباحث فيه التي يعني أخذ فيها العلماء بقول الكوفي. فالاسم فالفعل، نتكلم في الفعل، الفعل المجرد له أربعة أبنية: فاعل، فاعل، فاعل، فعل، ثلاثة للثلاثي وواحد للرباعي. ما سوى ذلك هو من المزيد. وعرفنا الفرق بين المجرد والمزيد. المجرد الذي جميع حروفه أصلية، بمعنى أنه لماذا سمي مجردا؟ لأنه تجرد عن الزوائد. وهذا فيه فلسفة، هل دخلت عليه حتى يتجرد، أم نقول لأنها لم تدخل عليه سمي مجردا؟ هذا هو الثاني المراد. فيعني هناك توسع في الإطلاق، لا يعني لا إشكال فيه. والزائد على اسمه دخل فيه حرف من حروف الزيادة التي ستأتينا إن شاء الله جل وعلا، وهي مجموعة في كلمة سألتمونيها، أو أويس، أو أويس هل تنام، أو أمان، أمان وتسهيل. يعني العلماء توسعوا فيها حتى جاءوا بمئة كلمة، سبحان الله. والفعل المزيد كل فعل زيد فيه حرف من حروف الزيادة التي ستأتي. طيب، ابن مالك ذكر هذه الأبنية الأربعة في بيت واحد، قال: بفعلل الفعل ذو التجريد، أو فعلا يأتي ومكسور عين، أو على فعل. هو في لميته ذكر هذا البيت، ثم بعد ذلك شرع مباشرة في الكلام على والضم من فاعل، أتى في جوانب الضم. وهذا مبحث مهم سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم إن كنا من أهله. طيب، هو قال: بفعلل الفعل ذو التجريد، أو فاعل يأتي. هناك تقديم وتأخير، أي الفعل ذو التجريد أي المجرد، ثم عطف عليه أو فاعل يأتي. فجملة يأتي هذه خبر المبتدأ الذي هو الفعل، فترتيب البيت: الفعل المجرد، أو ومنه يعني فاعل يأتي بفعلل، ويأتي على فعل، يعني يأتي بهذه الأبنية الأربعة. وهذا يعني من شأن النظم أن يكون فيه تقديم وتأخير، وهو في الحفظ أسهل، لكن في الفهم، فهم النثر أسهل. ولذلك من يجمع بين الاثنين فقد جمع بين الخيرين. إذن الفعل يكون مجردا ومزيدا، عرفنا أبنية المجرد. طيب، ابن زين ماذا فعل؟ نظم معاني هذه الأبنية الأربعة. فابن مالك قال: أبنية الفعل المجرد واتصاله. زاد ابن زين رحمه الله: ومعانيه. ثم نظم هذه الأبيات وجعلت باللون الأحمر لكي يفرق بينها وبين أبيات ابن مالك رحمه الله. ولبراعته الذي لا خبرة له بلامية الأفعال يحسب أنها لمؤلف واحد. قال: تضعيف ثان، أو أن الياء آخره أو عينه كالوقوع قلما نقل. أنت الآن عرفت الترتيب الذي ذكره. أولا قال بفعلل، هذا الأول، بفعلل هذا البناء الأول في البيت، أو فعل هذا البناء الثاني، ومكسور عين هذا البناء الثالث، أو على فعل هذا البناء الرابع. سيتكلم عليها بالترتيب، وقد قسمها هذا التقسيم لأنه قسمها من الأسهل إلى الأصعب. فالكلام في فعلل قليل المباحث، هو باب واحد في المضارع ومعانيه معدودة. ثم بعد ذلك شرع في الكلام على فعلا لأنه مباحثه كذلك قليلة، وله في المضارع باب واحد. ثم بعد ذلك أتى بفاعل لأنه أكثر مباحث من فعل ومن فعلل. ثم جعل فعل في آخر الكلام لأنه الذي سبب إشكالا عند الصرفيين وأتعب الصرفيين كثيرا، فهو كثير المباحث والجوالب فيه كثيرة، ومعانيه كذلك لا تحصى لكن تذكر على سبيل الشهرة منها، يعني ما المشهور هذا هو الذي يذكر. طيب، فلما قال تضعيف زان، زان هذا المراد به فاعل، المراد به فاعل لأنه هو الثاني في ترتيب البيت. قال تضعيف ثان أو أن الياء آخره أو عينه كالوقوع قلما نقل. هذه مباحث تتعلق بفاعل، يمكن أن تكتب مستثنيات فاعل. طيب، أولا فعلل هو باب واحد، ويأتي منه المضارع على يفعلل، تقول دحرج يدهرج، وانتهى الكلام فيه، له معان ستأتي. طيب، فاعل له باب واحد في الماضي، وكذلك باب واحد في المضارع، فاعل يفعل، وهذا مضطرب، وهذا من القواعد التي قل أن يتفق العلماء على قاعدة، هذه منها، اتفق العلماء على أن جميع أبواب فاعل الماضية تأتي في المضارع على يفعل، إلا ما استثني. هذه ستة أفعال أو خمسة أفعال، وقيل هي فعل واحد، وقيل هذا من تداخل اللغات كما سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله. طيب، فاعل سيأتينا أن الفعل يقسم تقسيمات مختلفة قد يكون مضاعفا. ما الفعل المضاعف الذي عينه ولامه من جنس واحد؟ طيب، هل يأتي فاعل مضاعفا؟ الجواب نعم، يأتي قليل. فقال تضعيف ثان، تضعيف فاعل، أو أن الياء آخره أو عينه كالوقوع قلما نقل. كل ما يذكر في هذا البيت قليل، من ذلك تضعيف ثان، تضعيف فاعل. فلبب مثلا، تقول لبب الرجل إذا كان له عقل أو صار ذا لب، ذا عقل، تقول لبب. فهذا جنس عينه ولامه من جنس واحد. فالعين باء واللام باء، وينبغي أن تكون عرفت الميزان الصرفي. إذا قلنا العين فذا هو الحرف الذي يقابل من الوزن في الموزون، فعندنا وزن وعندنا موزون. الميزان على فاعل في هذا البلاد، ففاعل العين يقابلها الباء، والباء الثانية تقابل اللام، فعينه ولامه من جنس واحد. طيب، حينئذ نقول هذا البناء قليل، أن يأتي فاعل مضاعفا هذا قليل جدا، معدود. لبب، فكك، دمم، شرر، ضبب، كذلك عزوز، تقول عززت الناقة يعني إذا ضاق إحليلها. شرر فلان فهو شرير، ضببت الأرض أي كثر ضبابها، دمم فلان قبها، فكك إذا صار أحمق، فكك فلان أي أحمق. هذه ستة أبنية وكلها متنازع فيها، يعني قيل ليست من فاعل، ومع ذلك هي لا يأتي المضارع منها على لا يأتي المضارع منها على يفعل، وإنما لبب يأتي المضارع منه على يلب أو يلبب بالفك. طيب، لو قلنا لبب، العرب تركت يلبب، العرب لا تأتي منه على يلبب، لماذا؟ لأنه من تداخل اللغة، عندنا ما يسمى بتداخل اللغات، أي أن العرب استعملت لبب ولبب، يعني استعملت الماضي من بنائين، ثم لما جاءت بالفعل المضارع أتت فيه ببناء يفعل، لبب يلبب، ولما جاءت بالماضي الذي هو لبب لم تأتي منه بيلبب، وإنما اكتفت بمضارع لبب، فحينئذ نقول هذا من تداخل اللغة. فهذا مثال، ومع ذلك حتى تضطرد القاعدة قلنا من تداخل اللغة. إذن هذه ستة أفعال تحفظ، جاءت مضاعفة لفاعلة، وهذا هو علم التصريف، أكثره هكذا حفظ، ثم بعد ذلك القياسي فيه هو الذي فيه العمل، أما المحفوظ فيه السماعي فيحفظ ولا يقاس عليه. هذا الفرق بين علم الصرف وبين علم اللغة. فعلم اللغة كله سمعي، أما علم الصرف منه ما هو قياسي ومنه ما هو سمعي. هذه 6 أفعال تأتي مضاعفة لفاعلة، تضعيف ثان أي فاعل، يأتي على أحيانا يأتي قليل. ثم قال أون الياء آخره، أي أن يأتي يائي العين، أي يائي اللام، كذلك هذا قليل. أو عينه أو يائي العين، هذا كذلك قليل. وهما فعلان فقط، لم يأتي إلا هيؤ ونهو. هيؤ يهيؤ، إذا حسنت هيئته نقول هيؤ فلان. طيب هيؤ لامه واو، والواو حرف من حروف العلة. إذن هل جاء هيؤ على يفعل؟ الجواب على فعل، الجواب بلى، نعم. هل جاء مضارعه يهيؤ؟ نعم، هذا فعل واحد يحفظ ولا يقاس عليه، لا نظير له، كذا قال في القاموس. كذلك نهو، هذا كذلك يحفظ ولا يقاس عليه. ثم قال كالوقوع، تضعيف ثان، أو أن الياء آخره أو عينه. هيؤ عفوا، هيؤ عينه ياء، فهذا حرف علة. ونهو لامه واو، فهذا حرف علة. هذان فعلان لا نظير لهما في فعل، لا نظير لهما في فعل. فأنت الآن إذا عرفت 6 أفعال التي جاءت مضاعفة في فعل، والفعلين اللذين جاءا معتلين في الوسط وفي اللام وفي الآخر من فعل، فتكون هذه 8 أفعال تستثنى. طيب ثم قال كالوقوع، أي كالوقوع كالتعدي، أن يكون متعديا، كذلك قليل، قلما نقل، هذا كله قليل، لأن الأصل في بناء فاعل أنه يأتي لازما، وهذا مضطرد، لا يأتي متعديا أبدا أبدا. طيب حكي أن العرب جاءت بفعل أو فعلين متعديين، كرحبتك الدار، ضمن معنى وسعتك. طيب التضمين، قد يقول قائل ما التضمين؟ نقول التضمين أن يشرب الفعل، أو يشرب، وهو ليس في الفعل فقط يعني، لكن نتكلم على الفعل الآن، أن يشرب الفعل معنى فعل آخر. كيف نعرفه؟ نقول ننظر إلى ما تعدى إليه هذا الفعل، هل تعدى بما تعدى له دائما؟ إن كان لا، فحينئذ تغير معناه. مثلا نقول شربت، شربت الكأس، أي شربت ما في الكأس، شرب زيد ما في الإناء، هذا فعل متعد. مثلا نقول نظرت إلى فلان، نظر يتعدى باللام. كذلك أعلم ما في إناء زيد، أعلم يتعدى بنفسه. طيب إذا رأينا هذه الأفعال وردت في كلام العربي أو لا سيما في القرآن الكريم متعدية بغير ما تتعدى به، فقد ضمنت معنى آخر، كما قال جل وعلا عينا يشرب بها عباد الله، نحن أعلم بما يستمعون به. كذلك ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، نصر يتعدى بنفسه، وهنا لم يتعدى بنفسه. ولا تعزموا عقدة النكاح، وعزم فعل لازم، ومع ذلك هنا ضمن معنى تنو مثلا. وهناك خلاف يعني بين البصريين وبين الكوفيين، ضمن معنى ضمن الفعل معنى فعل آخر، أو ضمن الحرف، هذا خلاف يعني لا طائل من ورائه، لأن الحرف قد يأتي نعم يضمن معنى حرف آخر، وكذلك الفعل، فالأحسن والذي يجمع بين القولين أن التضمين قد يأتي أحيانا للفعل وقد يأتي للحرف، لكن في الأمثلة التي ذكرناها هو للفعل، هو للفعل. ويسمى هذا يعني على ألسنة المتقدمين من علماء النحو لا سيما سيبويه في الكتاب بمعنى التوسع. والسيبويه يسمي المجاز التوسع. هذا للذين يقولون السلف لا يعرفون المجاز، هذا خطأ. المجاز موجود على ألسنة علماء السلف لكن يسمونه التوسع، يسمونه أحيانا المجاز، كما قال محمد بن الحسن الشيباني له كلام في المجاز وهو من تلاميذ أبي حنيفة. على كل، حتى لا نخرج عن المراد، التضمين عرفتم معناه. طيب، ها هنا رحبتك الدار، هذا ضمن معنى وسعتك، ضمن معنى وسعتك. طيب، هل تعدى وهو على معناه الأصلي؟ الجواب لا. إذن هذا يحفظ ولا يقص عليه. فنقول هذا مثال ورد في كلام العربي يحفظ. ولذلك قال بعضهم أصله رحبت بك الدار، لكن يعني نقل خطأ. هذا قال، كذلك قال بعض النحاة. هل سمع غيره؟ أظن أن هناك فعلا آخر. نعم، يقولون في المثال طلع فلان اليمن، طلع أظن أنه ورد في بيت لكن لا أذكره الآن، طلع فلان اليمن. وقد بينت في أظن في شرحي على اللامية القديم أن هذا خطأ، والصواب فيه طلع وليس طلع. لا يوجد إلا يعني هذين الفعلين، رحبت، رحبت كالدار، وقيل رحبت بك، وطلع فلان اليمن، والصواب فيه طلع حتى تكون القواعد متسقة. وعليه لا يأتي أبدا فاعول متعديا. لو قلنا بما قال به ابن مالك فهذا قليل جدا في فعلين، او يعني ان وجد غيرهما يكون واحدا ولا ازيد من هذا. نعم لكن أصله يا لكن أصله يا نعم وهي افعال قليل، نهو نعم نعم كذلك، دهو على ما اذكر، دهو، رمو، نعم كذلك رمو. هذه الأفعال كلها يائية، لكن الياء حينئذ يعني تقلب. ثم بعد ذلك نعم صار على فاعل، فقيل نهو، قلبت الياء واو لمناسبة الضمة التي قبلها. فسيأتينا إن شاء الله في الإعلال والإبدال والقلب. هذا هو أصعب شيء في علم الصرف، باب الإعلال والإبدال والقلب. ثم قال وهو، أي فاعل، ضمير يعود على فاعل، وهو لمعنى عليه من يقوم به مجبول. الآن فاعل الأصل فيه أنه يأتي للأفعال الجبلية التي يجبل عليها الإنسان، نقول شجع، قصورة، حسنة، قبوحة. ولذلك إذا أردنا أن نأتي كما سيأتينا إن شاء الله، أن نأتي من باب فعل بفعل لوحظ فيه هذا المعنى يقلب إلى بناء فعل كفقه. إذا صار الفقه سجية له وجبلة نقول فقه فلان. فالأصل في فعل، وهذا لابد، هذا مهم لابد أن تكتبه لأنه سيترتب عليه مباحث. فعل الأصل فيه أنه يأتي للأفعال الجبلية، نقول شجع فلان، ظروف فلان، قصر فلان، حسن فلان، طال فلان. طال هل هو من باب فعل؟ الجواب نعم، أصله طول، وسيأتي طول يعني هذا أصله. نعم، قال وهو لمعنى عليه من يقوم به مجبول، أو كالذي عليه قد جبل، يعني ربما لا يكون مجبولا عليه لكن يكون كالذي جبل عليه. الرجل يعني عندنا رجل لم يكن فصيحا ثم تعلم العربية وصار فصيحا، نقول فصح فلان. إذا صار فصيحا نقول، إذا أتقن الشعر وصار شاعرا كالشيخ أحمد نبيل نقول شعر فلان. لماذا؟ لأنه صار شاعرا. طيب كذلك إذا فقوى نقول فقوى فلان، ولا يقال فيه فقوى إلا إذا صار فقيها. لكن لو فهم مسألة معينة أو أبوابا معينة نقول فقها ولا نقول فقها. وهذه يعني انظر إلى هذه اللغة عجيبة. فالذي لا يفهم هذا كيف يفهم القرآن الذي لا يعرف معاني الأبنية هذه؟ وكذلك المزيد له معاني كما سيأتينا إن شاء الله. فمثلا أنت إذا قرأت في كتاب الله جل وعلا تنظر، الله جل وعلا يقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسب، فذكر سبحانه وتعالى في الحسنات لها ما كسبت فجاء ببناء فعل، وفي السيئات وعليها ما اكتسبت. لماذا؟ لمعنى لا شك، لأنه أفصح الكلام، لأن الحسنات يناسبها بناء فعل لأنها سهلة الاكتساب. سبحان الله حسنة، الحمد لله حسنة، لا إله إلا الله حسنة، وكل تكبيرة حسنة، وكل تهليلة حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. أما السيئة فصعب تحصيله، فيناسبها اكتسبت، لأنها فيها مشق. وربما يتمنى الرجل أن يفعل فاحشة معينة ويصرف فيها الأموال ويتعب فيها ثم لا يحصله، فلا يناسبها فعلا. سبحان الله، الذي لا يفهم هذا كيف يفهم القرآن؟ أنا أتعجب يعني ممن لا يعرف علم الصرف أو علم النحو كيف يقرأ القرآن؟ ما الذي يشعر به؟ لا شك أنه لا يشعر بشيء، يفهم أشياء يعني يسيرة. لكن طالب العلم الذي يريد أن يفهم عن الله جل وعلا لابد أن يكون ريانا من علوم العربي. لو قيل لك ما العلم الذي بعد القرآن والفقه والعقيدة لابد أن تكون بحرا فيه، فتقول علوم العربية، لا سيما النحو والتصريف والبلاغة ومتن اللغة. هذه العلوم الأربعة هي التي عليها المعول، هي أهم علوم العربية، ما سوى ذلك هو تبع لهذه العلوم الأربع. وقديما قيل علم الصرف أم علوم العربية وعلم النحو أبوها. فطالب العلم لابد أن يكون عارفا بها. طيب الآن انتهى من الكلام على فاولة، على أبنيته وعلى معانيه، أراد أن يتكلم على فاعلة. انتهينا الآن من الكلام على فعللة وعلى فاعلة. عرفنا فعلل له بناء واحد، ومضارعه كذلك يفعلل له معاني ستأتي، سيذكرها بعد فاعلة، وسيشرع في فعل ثم يرجع مرة ثانية إلى فعلل. طيب وفاعلة كذلك له بناء واحد في الماضي وبناء واحد في المضارع، وما يأتي على ويأتي دائما لازما، ما سوى ذلك من الاستثناءات بيناه. شرع في الكلام على فاعلة، قال وجاء ثالثها مطاوعا ويدي مغني لزوما ونقلا عن بنا فاعل. وجاء ثالثها أي ثالث الأبنية في البيت الأول وهي فاعلة مطاوعا. ما معنى المطاوعة؟ المطاوعة أن تشعر السامع بأن هذا الفعل الذي جئت به يلاقي الأول في الاشتقاق، يشعر بتأثير هذا الفعل الذي لاقى الفعل الأول في نفس الاشتقاق. فتقول مثلا جدعته فجدع، جدعته هذا من باب فعل، جدعته فجدع، أتيت بالمطاوعة من بناء فاعلة، فبناء فاعلة يأتي مطاوعا لبناء فعلة. ويمكن أن نعرفها تعريفا آخر، نقول حصول أثر فعل لأثر فعل آخر، أو نقول حصول فعل قاصر عن أثر فعل متعد، هذا كله بنفس المعنى. المهم أن تفهم المثال. كذلك نقول شطر الله عين فلان فشاترت، شطر الله، شطر الله عينه فشاترت. وهذا أمثلته يعني ليست بكثيرة في لسان العرب. كذلك يأتي فاعلة، هو قال ويأتي وجاء ثالثها مطاوعا ويدي مغني. نعم، ربما يأتي ويغني عن بناء فاعلة لزوما أو غير لزوم، أو غير لزوم. ما معنى هذا؟ نقول بناء فاعلة يأتي على يغني عن بناء فاعلة غناء لزوميا وغير لزومي. وغير لزومي، ما معنى اللزومي وما معنى غير اللزومي؟ نقول بناء فاعلة ينوب عن بناء فاعل، لأننا قلنا قبل قليل الأصل في بناء فاعل أنه يأتي للأفعال الجبلية، أليس كذلك؟ فإذا قلنا مثلا حي يا فلان، هذا من الأفعال، من المعاني التي تأتي الأصل، التي تأتي في الأصل في بناء فاعلة. الآن جاءت على حي، هذا بناء فاعلة. الآن أغنى بناء فاعلة عن فاعل، لكن هل هذا الإغناء لزوميا؟ الجواب نعم، هو لزومي. لماذا هو لزومي؟ نقول لأن فاعلة لا تأتي يائيا كما تقدم. نحن بينا أن بناء فاعلة لا يأتي يائيا، وما سمع من ذلك فهو فعل واحد أو فعلان. فحينئذ هذا إغناء لزومي لأنه لا يكون موجودا في فاعل، واضح؟ هذا معنى قوله مغني لزوما. طيب، وربما يأتي غير لزومي، مثاله لو قلت مثلا متن فلان، متن بمعنى صار شديدا. طيب، وسمن فلان، سمن، نقول سمن أردت به معنى مثلا لو قلت نقي فلان، نقي، هذا أوضح، نقي فلان، هذا باب فاعل. طيب، هل هو بمعنى نظف بمعناه أو لا؟ بمعناه، والأصل في هذا المعنى أنه من أبنية فاعل، معنى النظافة، نقول نظف فلان إذا صار، كانت النظافة له طبعا، ليس بمعنى أنه نظف مرة واحدة، واضح؟ يعني فلان دائما متصف بالنظافة، نقول نظف فلان. طيب، لو قلنا نقي فلان، أتينا بنقي بنفس معنى نظف، لكن لأنه معتل اللام، حينئذ نقول فاعل بالضم تأتي، يأتي واويا لكن لا يأتي يائيا، الذي يقع فيه الإغناء نقلا إذا كان صحيح اللام، إذا كان صحيح اللام كنظف، نقول يأتي نقي بمعنى نظف، وحينئذ نقول هذا غير لزومي لأنه يتوفر في بناء فاعل. هذا معنى قوله وجاء ثالثها مطاوعا ويدي مغني لزوما ونقلا عن بنا فاعل. ثم قال والطبع واللون والأعراض جاء لها. والطبع واللون، هذا كله في معاني، هذا كله في معاني فاعلة. يعني الآن نحن انتهينا من معاني فاعل وشرعنا في معاني فاعل. قال والطبع واللون والأعراض جاء لها وللجسامة فالتقصير فيه يعني. نعم، بناء فاعلة الأصل فيه أنه يأتي بالألوان، يأتي بالألوان، نقول حمرة، صفرة، سويلة، نقول كذلك خضرة، زرقة، وهكذا، فيأتي للألوان، هذا هو الأصل فيه. كذلك يأتي للطباع، كذلك يأتي للطباع. نقول ذرب لسان فلان إذا صار حديدا، كذلك يأتي للنعوت اللازمة، نقول شنب ثغره، شنب ثغره فهو أشنب. كذلك بلج جبينه فهو أبلج، هذا نعت لازم، يعني إذا لم يكن بين جانبيه شعر نقول بلج جبينه فهو أبلج، هذا من النعوت اللازم. كذلك يأتي للأعراض وللأمراض، غالبا نقول عالج وخرس وبرص صالعة قارعة، دائما جميع الأعراض والأمراض تأتي على فاعلة. كذلك يأتي للجسامة، الأشياء الكبيرة كالأعضاء الكبيرة، نقول رقب فلان، يعني عظمت رقبته، كبرت شافته، لا نقول كبرت، نقول كبرت. لو أن رجلا له أذن كبيرة نقول أذن فلان إذا عظمت أذناه. ففاعل دائما يأتي للجسامة، دائما يأتي للجسامة. ثم قال فالتقصير فيه على، تقصير بمعنى اللزوم. الفعل القاصر هو الفعل اللازم، الفعل الواقع هو الفعل المتعدي، هذه كلها اصطلاحات. كيف تعرف؟ تعرف بممارسة الفن، تجد بعض الصرفيين يعبر عنها بالفعل القاصر لأنه اقتصر على فاعله، بعضهم يسميه لازما لأنه لزم معناه وقع في نفس الفاعل ولم يتعدى إلى المفعول، فالمعنى المعنى هو هو. كذلك المتعدي يسمى المتجاوز، ويسمى الواقع أي الذي يقع على المفعول، ويسمى المتعدي، هذا كله بمعنى واحد. قال فالتقصير فيه على، يشير بذلك إلى أن لزومه أكثر بالتعدي، وهذا فيه خلاف بينهم لكن هذا هو المعتمد وهو الصحيح. فدائما تأتي فاعلة، الأصل الكثير فيه أنه يأتي لازما، وربما يأتي متعديا لكن ليس في الكثرة، هو كثير في نفسه لكن ليس بكثرة اللزوم، ليس بكثرة اللزوم. من ذلك علم، حسب هذا فعل متعد، بل علم يتعدى لمفعولين وحسب كذلك، فهذا هذا يعني قليل إذا قورن مع اللزوم. هذا معنى قوله والطبع واللون والأعراض جاء لها وللجسامة فالتقصير فيه على، يعني التقصير على على اللزوم، عفوا على على التعدي فهو أكثر. ثم قال وصوغ أولها مما يناسبه من اسم عين لمعنى كالأخير جلى. وصوغ أولها أي أول هذه الأبنية الذي هو فعلل. هذا البيت العاشر يشير فيه إلى البيت الذي قال فيه بفعلل الفعل، انظر فهذا يعود على قوله بفعلل. وصوغ أولها أي وصوغ فعلل مما يناسبه، مما يناسبه بالوزن، يصاغ من اسم عين لمعنى كالأخير جلى. كالأخير هذا يعود على فعل كما سيأتي، لأن هناك اشتراكا بين فعل وفعلل في هذا المعنى في الأخذ من اسم العين. طيب، وهذا ينبغي أن نبين أوزان الاسم الرباعي أو الخماسي، الخماسي. نقول الأسماء لها أوزان كما سيأتينا إن شاء الله، نجعل درسا في نهاية اللامية حتى تتم القسمة لتصريف الأسماء، يؤخذ في درس واحد إن شاء الله بسهولة بإذن الله. نقول فعلل، الآن نتكلم على الأسماء، فعلل كثعلب، ثعلب يساوي دحرج، لو قلنا ثعلب يساوي دحرج ليس كذلك، هذا اسم رباعي على بناء فعلل، هذا اسم هذا اسم عين، ثعلب كذلك عقرب. طيب عندنا خنصر، وخنصر المشهور فيه خنصر كفعل، وكذلك بنصر كفعل. طيب عندنا طحلب كفعل وهدهد وبندق، هذا كله على فعل. وعندنا فعل كدرهم، وعندنا فعل بتشديد اللام كقمط، هذا الوعاء الذي توضع فيه الكتب يسمى قمطرة. وكذلك هزبر، هذا من أسماء الأسد المشهور. هذه خمسة أبنية، هذه خمسة أبنية للاسم الرباعي الذي يكون من الذي يأتي منه أسماء الأعياد. الفعل الرباعي فعلل يصاغ من هذه الأسماء أحيانا، واضح؟ هذا ما أراده بقوله وصوغ أولها أي فعلل مما يناسبه، أي في الحركات والسكنات، من اسم عين أي رباعي مثله لمعنى كالأخير. لمعنى إذا لا يؤتى به هكذا اعتباطا، وإنما يؤتى به لمعنى. نعم، فيكون حينئذ يكون فعلل الرباعي مشتق، يكون فعلل الرباعي مشتقا من أسماء الأعياد. لماذا؟ لمعنى. وهذا يدرس في علم اللغة، متن اللغة. تأتي كثيرا من هذه الأفعال، تنظر تجد فيها معنى مشتركا مثل ما أخذت منه من أسماء الأعياد. فنقول ثعلب الرجل، إذا صار كالثعلب، هل هو الثعلب الحيوان؟ نقول لا، أخذنا من الاسم، من اسم العين هذا المعنى، وبنينا عليه بناء فعلا. ولذلك نأتي منه في المضارع، نقول يثعلب، واضح؟ ثعلبة، ونأتي بالمصدر، وثعلابا مثلا يعني إن سمع. لكن سيأتينا إن شاء الله أن بناء فعلان لا يضطرد في فعلل. وهناك خلاف، أهو فعلال أو فعلال كزلزال أو زلزال، سيأتينا إن شاء الله. هذا واضح، هذا معنى قوله وصوغ أولها مما يناسبه من اسم عين لمعنى كالأخير جاء. طيب كالأخير، هذا قصد به فعل، وهو المتعب عند للصرف. لماذا؟ لأنه قد يصاغ أيضا من أسماء الأعياد، لكن الثلاثية ليست الرباعية، لأنها التي تساويه وتناسبه. وهذا كذلك له أمثلة كثيرة في علم اللغة، وهو كثير جدا. طيب ثم قال فاعمل به كالأخير جلا، جلا يريد بها يعني ظهر في لسان العرب، وهو كثير جدا. الحمد لله. قال فاعمل به وأصب مع الأخير وخذ أن البذا مفردا تمرته نزلا. انتقل إلى فعلل، إلى معاني الرباعي فعلل. هو بناء واحد لكن له معاني ليست كثيرة. يأتي للعمل. قال فاعمل به يعني يأتي لعمل الشيء. وهذا يعني لو قال، لو أتى بكلمة اتخاذ أو ما فيه معنى الاتخاذ لكان أولى، هذا هو الذي معروف عند الصرفي. تقول قنبلت القيد، أي جعلتها قنابل، يعني طوائف يعني، وليست قنبلة يعني. تقول كذلك قمطرت الكتب، يعني جعلتها، اتخذت لها قمطرة. إذا وضعت في القمط تسمى، تقول قمطرت الكتب. فهذا اتخاذ، معنى الاتخاذ هو ردف فيه معنى العمل. قال فاعمل به يعني اتخذ، هذا هو المراد. فاعمل به وأصب. ما معنى أصب؟ أي إصابة الشيء، بمعنى أصبته. تقول عرقبته، أي أصبت عرقوبه. حلقمته، أي أصبت حلقومه. كذلك تقول عرفصته، ضربته بالعرفاص يعني بالصوت. فهذا يأتي لإصابة الشيء، وهذا له يعني أوزان ليست قليلة. كذلك يأتي قال فاعمل به وأصب، ها هنا معنيان. ثم قال مع الأخير، مع الأخير هذا أراد به فعل، قال فاعمل به وأصل. ها هنا معنيان لفعل ومعانيه ليست كثيرة، له معان أخر ستأتي. قال وأصب مع الأخير، لماذا يعني وضع الأخير في حشو الكلام؟ لأنه يأتي لنفس المعنى فرأى أن يذكره معه استطرادا، يعني يشير به أن فعل يشارك فعل لا في المعنيين المذكورين، يأتي كذلك لإصابة الشيء ويأتي كذلك للاتخاذ. تقول جدر جدارا اتخذ جدارا، بأر بئرا اتخذ بئرا، عصد عصيدا اتخذ عصيدا، وهكذا فيأتي لنفسه معنى الاتخاذ. قال فاعمل به وأصب مع الأخير وخذ. كذلك يأتي فعل للإصابة، تقول رأسه أي أصاب رأسه، جلده أي أصاب جلده، وهكذا. ثم قال فاعمل به وأصب مع الأخير وخذ. خذ هذا أراد به معنى الاتخاذ، خذ هذا فاعمل به وأصب مع الأخير وخذ، أراد به معنى الأخذ. تأتي لمعنى فعل تقول مثلا قلب النخلة أي أخذ قلبها، وهذا لو لاحظت تجد أن الفعل أخذ من الاسم، قلب أخذ من القلب، وهذا اسم عين، واضح؟ هذا من مما ذكرناه، يعني مثال أتى في الكلام. طيب كذلك تقول عشر فلان ماله، أي إذا جعله إذا قسمه أخذ يعني عشره وربعه وهكذا. طيب قال وأنل، كذلك يأتي فعل للدلالة على الإنالة، تقول لبنه وتمره أي أعطاه لبنا وتمرا. وأنل بذا أي بفعل مفردا مفردا، ثم مثل مثال تمرته نزلا تمرته نزلا، تقول تمرت فلانا أي أعطيته تمرا، فهذا جاء فيه فعل لمعنى الإنال. قال ثم قال أين وقفنا، فاعمل به وأصب واجمع، نعم قال واجمع وفرق وأعطي وامنع عنا وفه واغلب ودفع وإيذاء به حصل، هذا كله من معاني فعل. واجمع يأتي للجمع، تقول جمع حشر فلان جنده، حشر الأمير جنده، حشد الأمير جيشه، فهذا فيه معنى الجمع. يأتي كذلك للدلالة على التفريق، تقول فصل وفرق وقسم، ففيه معنى التفريق. كذلك يأتي للإعطاء، يقول وهب منح، ويأتي للمنع، قال واجمع وفرق وأعطي وامنع عنا، يأتي لمعنى المنع للدلالة على معنى المنع. تقول منع وحضل وحبس وحضر، هذا كله فيه معنى المنع. يأتي للدلالة على التصويت، وفه أراد به التصويت، مثاله ستر واعمل به وأصب مع الأخير واجمع وفرق وأعطي وامنع عنا وفوه. تقول نطق، نعم نطق، صرخ، بكى، هذا فيه معنى الصوت وهو على بناء فعل. كذلك يأتي للدلالة على الغلبة، هذا معنى قوله واغلب، تقول غلب قهر قصر فلان ملك فلان كذا، بمعنى أنه غلب. ودفع يأتي للدلالة على معنى الدفع، تقول دفع ودرأ وكف وضرب كذلك. وإيذاء يأتي لمعنى الإيذاء، تقول لسع ولدغ، فيه معنى الإيذاء. ثم قال به أي بفعل تحول وحول واستقر واسلم، هذه أربعة معاني: التحول وحول، هذا التحويل، واستقر معنى الاستقرار، وسير معنى السير. تقول رحل وذهب، هذا فيه معنى التحول، أي رحل عن هذا المكان إلى مكان آخر، ذهب من هذا المكان إلى مكان آخر. كذلك يأتي لمعنى التحويل، تقول قلب، جرف، نقل. يأتي لمعنى الاستقرار، سكن فلان إذا استقر في هذا المكان، قطن إذا جلس في هذا المكان واتخذه سكنا أو مكانا يجلس فيه. ويأتي لمعنى السير، تقول درج فلان رسم، رسم ليس من الرسم، وإنما رسم بمعنى أنه سار، لأن الخطوات كأنها رسمت سيره. كذلك تقول زمل، هذا فيه كله معنى السير. كذلك يأتي للدلالة على الستر، واستر، تقول ستر، حجب، هذا فيه معنى الستر. وجرد يأتي للدلالة على التجريد، تقول سلخ فلان، قشر، قشر هذا يعني جرد الثمرة من القشر مثلا، أو جرد على هذا الشيء من القشر. كذلك كشط، فيه معنى التجريد. وأصلح، يأتي للدلالة على معنى الإصلاح، تقول نسج فلان ثوبه، خاط فلان ثوبه، بمعنى أصلحه. غزله كذلك بمعنى أنه أصلحه. ويأتي كذلك للدلالة على الرمي، قذف، رجم، حذف، التي يقول فيها المصريون حذف، هذه أصلها حذف، ليس من الحذف، ليس من الحذف، وإنما حذف هنا بمعنى قذف، بمعنى رمى. فهذه معاني فعل، هل هي على سبيل الحصر؟ قطعا لا، هذه المعاني المشهورة تقرب من 20 معنى، كلها لا تقرب من يعني لا تسوي شيئا من معاني فعل، لأن فعل هو الأصل الأكثر في لسان العرب، وحصر معانيه غير ممكن، لأنه لا بد حينئذ أن يحيط باللغة من يمكنه أن يأتي بهذه المعاني، وهذا لا يمكن أبدا، لا يحيط باللغة إلا نبي، كما قال الشافعي رضي الله عنه. طيب، معاني فاعلة وفاعلة وفعل لا يمكن أن يحيط بها أهل اللغة، لأنها معدودة، يعني هي قليلة مقارنة مع فعل. طيب، ثم قال وبالمقدم حاك واجعلا وبه أظهر أو استر تقرمت البناء طل. وبالمقدم أرد به فعلل الرباعي، رجع إليه مرة ثانية. قال وبالمقدم حاك، أي يؤتى به لمحاكاة الشيء. لو أردت أن تقول أشبه الشيء الشيء، تقول مثلا عسكلت الشعر، عسكلت الشعر، أي أرسلته كالعساكين. حنظل فلان بمعنى أنه صار كالعلقم، أشبه العلقم يعني. فهذا محاكاة الشيء، أي شبه. ويأتي كذلك لجعل الشيء في الشيء، قال وبالمقدم حاكي واجعلا، واجعلا يعني يأتي لجعل الشيء في الشيء، كما نقول في الطعام، نقول فلفلت الطعام بمعنى وضعت فيه الفلفل، كزبرت الطعام بمعنى وضعت فيه الكزبرة، زعفرت الطعام بمعنى وضعت فيه الزعفران، نرجست الدواء جعلت فيه النرجس، وهكذا. كذلك يأتي لمعنى الإظهار، هذا معنى قوله أظهر. تقول مثلا برعمت، عفوا، تقول نعم، تقول برعمت الشجرة، إذا ظهر ورق أو أظهرت ورقها، إذا أظهرت ورقها تمام، عسلجت النخل. إذا كذلك ظهر خضارها، فهذا فيه معنى الإظهار. كذلك يأتي لمعنى الستر، وهذا من معاني فعل كما مر، يأتي لمعنى فعلل أيضا. نقول قرمدت البناء، أي سترته بالقرمد، القرمد الذي هو الجص، والجص الجبس، الجص بكسر الجيم وتشديد الصاد يراد به الجبس. طيب، أو ربما يراد به هنا الطلاء، يعني مطلق الطلاء، فقد يراد به في لسان العرب قرمدت البناء طلاء، بمعنى أنه أنني جعلت عليه القرمد، أي وضع عليه أنه دهنه، يعني كما نقول دهنه، بمعنى أنه وضع عليه الدهان. قد يكون جصا أو غير جص، لكن المشهور في لسان العرب أنه أن القرمد هو الجص. كذلك تقول سردقت البيت، جعلت له سرادقا، يعني جعلت له شيئا محيطا به. ومنه قوله جل وعلا أحاط بهم سرادقها، أي ما يحيطون بها. كذلك يأتي للنحت الذي سماه هو، والاختصار كلام صيغة منفردا من المركب بسمل إن وبنز. يأتي كذلك فعلل لاختصار حكاية الشيء، ويسمى عند علماء الصرف بالنحت، والنحت له أوزان يأتي عليه. من ذلك فعلل، تقول بسملة، سبحلة، حمدلة، حوقلة، هللة، وهذا كثير. النحت على فعلل كثير، واختلف أمقيس هو أم غير مقيس، والصواب أنه مقيس، وسمع منه بعض الأبنية، من ذلك بسملة. بسملة سمع الفعل وسمع الاسم، كما قال عمر بن أبي ربيعة شاعر الغزل المعروف: لقد بسملت ليلى غدا تلقيتها، فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل. لقد بسملت ليلى غدا تلقيتها، فقال بسملت، ثم قال فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل، أتى باسم الفاعل. ويقاس عليه ما تريد أنت أن تنحت على وزنه، فتقول مثلا حوقلت، ليس بمعنى حوقل الرجل، هذا له معنى آخر، ليس معناه قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنما معناه أنه ضعف وانحنى الظهر، هذا معنى آخر. لكن حوقل الذي نريده إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فهما فعلان بنفس الصورة ونفس البناء، لكن معناهما مختلف. كذلك تقول هللة، منهما هو مسموع، هلل إذا رفع صوته بالتهليل، أو إذا رفع صوته مطلقا يقال هلل فلان، ونحن نقول هذا عندنا في العامية المصرية، نقول ما تهللش، يعني ما ترفعش صوت، هذا معنى صحيح في اللغة. لكن هلل الذي نريده بالنحت، هلل الذي فيه معنى إذا قال لا إله إلا الله. كذلك بسملة، منه البسملة إذا قال بسم الله، ومنه بسملة الفعل، هذا مسموع وهذا منحوت. قال من المركب بسمل، هو أتى به بمعنى، ونحن أتينا بخمسة معاني، إن وبن نزل، إن وبن نزل. طيب. الآن لو أردنا أن نقول مثلا، يعني أن نأتي بمثال من هذه الأبي، فابن الزمخشري، نعم الزمخشري، حينما تكلم على هذا البناء في أظن في أنموذجه، هل في انموذجه او الله المستعان نسيت يعني. المهم انه تكلم عليه، فلما تكلم عليه راى انه كذلك يؤتى ولو من كلمه، وهو ابن مالك هنا قال من المركب، صح؟ يعني هو قال من المركب، اي ياتي من الكلام، بسم الله الرحمن الرحيم هذا كلام يعني جمله، كذلك سبحان الله جمله تقول سبحله، كذلك حسبي الله ونعم الوكيل حسبله، لا حول ولا قوه الا بالله، او قال اذا قال حي على الصلاه حي على الفلاح حي على، هذا كلام. طيب بعض النحات كالزمخشري يروا انه ربما ياتي من المفرد، تقول مثلا كذلك، تقول كذلك، فذلك تقول فذلك، فتأتي به كذلك على فعل. طيب هل هذا مسموع؟ الجواب لا أعلم أنه مسموع، لكن هو يعني قال أنه قد يؤتى من المفرد، ولا أذكر أن له شاهدا الآن يعني لا يحضرني، لكن على كل عاب على أهل السنة كعادته، وهو معتزلي كما تعرفون. قال قد شبهوه، الله المستعان، تكلم على أهل السنة وطعن فيهم كعادته، فقال نعم قد شبهوه بخلقه، فتستروا فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة، يعني يريد أن يقول بأن أهل السنة يتسترون بقول بلا كي، انظر يعني كيف تفعل البدع بصاحبها. فأتى بمثال في بيت يطعن فيه، وهذا لبلاغته، لكن لا تنفع هذه البلاغة، لأنه يعني كان على عقيدة ضالة، على عقيدة الاعتزال، وكان يقول بخلق القرآن، ومعروف يعني الزمخشري لا يحتاج إلى أن نتكلم على عقيدته. المهم أن تعرف أنه ربما يؤتى من المفرد وسمع فيه كلمات قليلة. طيب بعد ذلك نحن أين وقفنا؟ نعم، إن وبا نزل يعني تقول بسم الله، تأتي تقول بسملة، تقول بسملة ونحو ذلك، لا سيما يعني إن وبا نزل. طيب ثم أراد أن يبين أن بين فعل وفعلل عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص، قال فبان مما ذكرنا أن بينهما أي بين فعل وفعلل وجهي عموم وتخصيص لمن عقد. أين هذا العموم وهذا التخصيص في المعاني؟ يعني يأتي فعلل الرباعي، وفعل بفتح العين ليس بكسرها ولا بضمها، هذا فيه بينهما عموم وخصوص من وجه، يعني هناك ما يسمى بالعموم والخصوص الوجه، هذا يدرس في علم أصول الفقه. طيب أين كيف عرفه الصرفيون؟ عرفوا ذلك بتتبع المعاني، وجدوا أن بينهما في المعاني عموم وخصوص وجه. طيب هذا باختصار معاني أبنية الأفعال الأربعة المجردة، فعلل فاعل فاعل فعل. طيب بعد ذلك كيف يصاغ المضارع من هذه الأفعال؟ قال والضم من فاعل الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فاعل، وهذا نشرع فيه إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم، نقف هنا ونشرع إن شاء الله في مجلس الورقات.